لأنها كالسيارة الأجرة اللي بيستعملها، الثلاجة، الدكان، البيت، المسكن، استعمل فلا زكاة فيه، لأن المستعمل يضعف النمو الذي هو أصل أصيل في اشتراك أصناف الزكاة. النماء فالنماء يضعف بالاستعمال، كلما كان مستعملا كلما كان إيش نشد إهلاكا لها. السيارة اللي تستعملها أخذتها سنة 1000 استعملتها 5 سنين، هل الثمن هو الثمن؟ أبدا، بول شاسع وفرق واسع، فالاستعمال ينقص لا يزيد في النماء. فإذا البقرة العاملة وإن كانت سائمة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، لأن المستعمل يضعف النماء، النماء والنماء شرط أصيل في الصنف الذي يخرج فيه الزكاة. ثم انتقل المصنف لأنه قال الزكاة بخمس أصناف، قال وأما الأسمان اللي هو الثمن للشيء اللي هو الثمن لما تشتري وتبيع، وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، أما الأثمان فالذهب والفضة. والزكاة العجب كل العجب أن بعض المعاصرين يرى أن علة الزكاة في الذهب والفضة هو الذهب والفضة. يعني إيش؟ يعني مش غالب الثمنية، مفهوم؟ غالب الثمنية مش مطلق الثمنية، هو يقول غالب الثمنية يعني الذهب والفضة، يعني الزكاة ستكون في الذهب والفضة. يبقى الدولار لا زكاة فيه، الجنيه المصري طبعا النساء ماشيين بجنيهات، على تحل كل واحد صورة بجنيهات وكل خال جنيهات، لأن معلوش زكاة وليه عليه زكاة. ويقول الذهب قاصر، الذهب والفضة فقط عليها زكاة، لأنه أخذ العلة فأن العلة غالب الثمنية، فتكون الزكاة على الذهب والفضة فقط. طبعا هذا الشر المستطير ينتقل به سريعا إلى اللا ربا في الدراهم والدنانير، لا ربا في معاملات الصرف، درهم بالدرهم ليس بربا، الدينار بالدينار والدينار بالدينارين والثلاثة ليس بربا، لأنه ليس صنفا ربويا. ويقول الأموال الورقية المستحدثة في هذا العصر ليس ذهبا ولا فضة، والربا مقصور على الذهب وإيش وفضة، وهذا خطأ. نحن نقول العلة هو ايه؟ مطلق الثمنية، ثمنية مطلق الثمنية، فكل ما وقع ثمنا للأشياء هو صنف ربوي. لو كنت الآن في هذا الزمن في أدغال إفريقيا تتكلم بالكلام الإفريقي سكوارا، تتكلم صومالي، وتدخل فتأخذ بجلود الأنعام طعاما وشرابا وثيابا، فجلود الأنعام فيها الربا، في حد فهم؟ صاحب النيجر يبتسم ابتسامة المعرض أو المغضب أو يبتسم ابتسامة الراضي، أيهم راضي؟ تتعامل بالجلود أسد بأسد؟ نعم، لو تعامل بالجلود جعلها ثمنا يشتري الثوب والطعام بالجلود، فالجلد هنا ربا، بالجلد بالجلد مثل بمثل آدم بيد سواء بسواء، لابد من تقابض المجلس ولابد من التساوي، صار صنفا ربويا لأنه إيش؟ قد تحكمت فيه أو استحكمت فيه العلة التي من أجلها حرمنا الذهب بالذهب، مفهوم؟ يعني إذا صارت كالذهب وإيش والفضة. يبقى الأثمان نعم جلد الجلد ماله؟ أنت مش فاهم؟ إحنا وناش جلد الجلد عشان تنزل كده تسوق كمعة كاتبين شهادة وفاة، يأخذوني تحت غراب من الغراب اللي بيبعوه ويهرسوني. أنا بطلب مثلا بقول الآن الذهب بالذهب ربا وفيه الزكاة، صح؟ هل هي قاصرة أم لا؟ قال بعض المتمذهبين المقلدين الذين يعني يتكلمون برفعة بعض الشيء، يقولون احنا انتهينا من مغني المحتاج في 25 سنة، والولد المقصر ثوبه هذا مع السواك خلص في سنة واحدة سلسلة السيارة ضعيفة وصار مفتية. أنا معه في ذلك حقا، واللي يعيب يعيب، أنا مع الحق، أنا معه في ذلك. بيخرج في سنة يقول أبو فلان الآثري، أبو عرام مش عارف إيش، وترى الأثريين الكثر، ويطلع بعد ذلك يقول وقد أفتى شيخنا في المسألة كذا وكذا. أنت مالك مش أنت إيش أنت في العلم أصلا؟ أو يتكلم في العلم بما لا يتقن هذه مصيبة. أما هو فعنده حق، مغني المحتاج للشربيني يقرص في 20 سنة حق. أنا كنت جالس مع بعض طلبة علم، قلت لو جلست يعني لو درسوا معنى المهذب المجموع سنة كاملة لا ننتهي من الطهارة، لابد من عامين حتى ننتهي من الطهارة. فهذه مسائل فقهية دقيقة تغوص فيها وتتعلمها حق، لكن مع التنطع مع الترفع بما يقول في مظالم، لأن هناك حقا علماء قد أتقنوا العلم ويستطيعون الوقوف أمام هذا الشيخ الفاضل أو الشيخ الذي يتكلم بهذا الكلام. المهم نحن نتكلم على شخصية مفترضة فرضية، بحيث ان احنا اصلا نتكلم في قاعدة مسألة فقط. فما نقول كهكذا ونمد رجلي ونقول شوية العيال اللي معهم سواك، ليسوا بعيال، لا يعرف الاهل الفضل، لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا. ومتى يرفع من ينتقص من قدر الافاضل؟ متى يعرف فضله هو ان لم يعرف فضل العلماء؟ رأيت كيف ابن عيينة يبكي ويقول صدته في هذه الساحة اكون انا مسودا وانا غير مسود؟ أين العلماء الأبرار الأخيار الذي يأخذ منهم الناس العلم؟ ماتوا فبكى على ذلك. نبل المرء يعرف بمعرفته للفضل الأهل الفضل. فالغير المقصود لما يخرج علينا ويقول والمذهب هو كذا وهو خالق المذهب، وأيضا حتى لو كان هذا المعتمد فهناك في قول الخراسانيين يخالفون البغداديين ويقولون منطق الثمانين. فهنا نقول أصلا تحجير الربا على الذهب والفضة هو تحجير ينتج عنه عدم وجوب الزكاة في الذهب في غير الذهب والفضة. ولو كان ثمنا فافترضت فرضا فقلت لو كان الناس يتبايعون الطعام والشراب ومثلوا لك تحت عندك رجل يبيع الفول والفلافل، تعرفه ولا ما تعرفه؟ طيب هذا الرجل العجب العجاب انه لا يبيع كيلو الفول ولا طبق الفول الا بجلدتين من جلود الماعز، طبق الفول بجلدتين. جيد، فهنا الطعام والشراب الآن صار ثمنه الجلود. ذهبت في الساعة تشتري القماش فقال لك ما أبيعه إلا بجلد الخروف، وضع عنده 6 أشهر كاتب هذه الإعلام، فأعطيته جلد الخروف واشتريت القماش ومشيت. صار ثمنا ولا لا؟ صار ثمنا. طب الرجل الآخر يقول أنا لا أبيع الطبق الفول إلا بقطعة ذهب ذهبية خالصة، ثمنا ولا لا؟ يبقى ايش العلاقة بينهما بين الجلد والذهب؟ هو يجيب، ما العلاقة بينهما؟ صار ثمنا للأشياء معي. يبقى لو صار ثمنا ففيه الربا وفيه الزكاة، فيه الربا وفيه الزكاة. يبقى إذن أما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وشرائط الوجوب الذهب والفضة هي 5: الإسلام كما سبق بالتفصيل، والحرية الحرية والملك التام، الإسلام الحرية والملك التام، والنصاب والحول. هنا افتقدنا شرطا واحدا، ما هو؟ وين السو؟ ما في السو؟ الذهب ما بيوردش ذهب، ما هو يعدل الصرف. قالوا عماء لا سوم في الذهب، وهذه حجة على الشافعية، لأنه لما قلنا ما في سو يبقى إذا الحلية إيش نفعل؟ نقول فيه زكاة. لكن هم عندهم من ناحية النظر والأثر على عائشة وابن عمر وكثير من أصحابه لم يخرجوا زكاة الحلية، هم يقولون العلة في ذلك بأن الذهب يعدل النفق اللي هو الثمن، يعدل النفقة، أما الحلي فلا يعدل النفق. الحلي إيش؟ زينة تتحلى به المرأة، فإذا تستعمله فالقياس، هم أوفق بالقياس وأقوى، فالقياس بالحلي على الثوب، قياس بالحلي على إيش؟ على الثوب، قياس بالحلي على الثوب. فقالوا إذا لا زكاة فيه، وصح الرجع أنه فيه زكاة. يبقى افتقدنا الشرط هو الثوم. الأسبوع القادم إن شاء الله أو الدرس القادم نتكلم على الزروع والثمار وندخل في الأبواب الأخرى. يا رب نستطيع أن ننتهي من الزكاة كما انتهينا من الصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.